قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. مرحبا بفضلاتكم في حلقة جديدة والصفوة. مرحبا بك ومشاهديك ومستمعيك، أهلا وسهلا. بارك الله فيكم. يبدو أنه يعني يوما فيوما نقترب أكثر من أفاعيل وأقاويل الصفوة أو صفوة الصفوة، لماذا؟ كيف يدخلون أنفسهم في هذه الصفوة؟ لا، أنت ترى مثلا يعني رمز واضح ومثال واضح، يعني قصة سيدنا نوح عليه السلام. نعم. كيف يعني يصر مع قومه ويجالد نفسه ويجالد يعني هواه النفسي ويقف ضد هواه النفسي في سبيل أن يهديهم وأن يأخذ يعني بأيديهم إلى طريق الهداية، وهم يكابرون ويعاندون ويمانعون وسبحان الله ويهجونه ويشتمونه ويضربونه ويؤذونه ويصفونه بالصفات التي لا يصف بها إنسان عادي، أنه كذب أشر وأنه مجنون وأنه سبحان الله يعني ما اتبعه إلا الأراذل وما اتبعه إلا بادي الرأي، يعني إذن هو كمان يعني كأنه يضحك عليهم، وكل هذا وهو صابر مجاهد مثابر. فهذه صفة الصفوة، ليتنا نأخذ أول صفة من صفات الصفوة الصبر. الصبر، من لم يتحلى بالصبر ضاعت حياته هباء منثورا. سواء ده للكل، نشوف للأمير والغفير والوزير والمدير والتابع والمتبوع والرئيس والمرؤوس والحاكم والمحكوم والرجل والمرأة والشاب والبنت والصغير والكبير، إن لم يكن هناك صبر لأنه نصف الإيمان. نصف الإيمان. الله أكبر. ولهذا القرآن قال وبشر الصابرين، وهؤلاء هم عنوان الصبر. صفوة الصفة، هؤلاء هم الذين يمثلون الصبر في نقائه. الصبر شيء شديد، الصبر شيء ضد هوى النفس طبعا شيء هو سبحان الله. إذا كان خليل من عباد الله الشكور فأقل منه هو الصبور. الله أكبر. لا في صبر المضطر اللي هو صبر، طب أعمل إيه يعني؟ طبعا صحيح. خلاص ليس له دخل بالموضوع، مجبر. لكن لا، الصبر الذي يولد الإيه؟ يولد الإيمان، الصبر اللي يولد الطاقة، الصبر اللي يولد الاستمرار في العمل، الصبر اللي يترك يعني يجعل الإنسان لا ييأس ولا يركن ولا يستيئس حتى إذا استيأس الرسل. مش يأس الرسل، استيأس الرسل. لأن استيأس هم يعرفون ما كان اليأس. يعني هم لا يعرفون ما كان اليأس، لا يعرفونه. زي يقول إيه؟ زي أخرج واستخرج. استخرجنا. لا يأس واستيأس، هم لا يعرفون لا مكانه ولا يعرفون ما هو اليأس حتى إذا استيأس. ظن الناس أنهم أن الرسل قد يأس، لكن لا ما يأس ما يأس أبدا. طب مثل حي على هذا المثال الذي يتجسد في صورة الصبر مع سيدنا نوح. نعم. وقومه. نعم. دعاهم 1000 سنة إلى 50 عاما. نعم. وقومه يصرون على الكفر. نعم. في هذه الحلقة نكمل. نعم. هذه المسيرة مع قومه. نعم. لما اعترض قومه على سيدنا نوح وعلى دعوته، وبما اتهموه وبما هجوه، وكيف رد عليهم سيدنا نوح. ثم صورة أخرى، مسألة عقوق عدم طاعة الابن، عدم وجود البر والطاعة بناء على عدم وجود طاعته لله. ما هو البر بالوالد، ها، بر بالأب والأم. نعم. ده على قمة التوحيد، وعلى العقوق ده على يعني خلاص راح ناحية الشرك والعياذ بالله، والجحود سلم يا رب. نعم نعم سلم يا رب. نعم نعم. ويعني وإذا كان هذا هو موقف قوم سيدنا نوح من دعوته، فماذا كان موقف سيدنا نوح من قومه؟ هل قسى قلبه عليهم مثلا أم لان لهم مثلا؟ نرى نرى. سنرى الصورة مع فضلاتكم تسمح لنا. إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الشرقة الفضائية، مستمعينا الأعزاء عبر إذاعة الشرقة 94.4، نكمل رحلتنا مع سيدنا نوح ودعوته إلى قومه، وكيف استشرى الكفر في قوم سيدنا نوح لدرجة أبعدهم عن الإيمان به والتصديق به. ما هي التهم التي وجهها قوم سيدنا نوح في معارض الدعوة التي أقيمت ضده، وكيف رد عليهم سيدنا نوح من خلال آية القرآن الكريم؟ ماذا كان رد سيدنا نوح حيال قومه لما كفروا به واتهموا بأنه مجنون وبأنه كذاب؟ هل رد عليهم بالمثل أم بما رد من خلال القرآن الكريم؟ أيضا وقضية عقوق الوالدين والطاعة، هل ناتئة عن عقوق الله سبحانه وتعالى أم هي ناشئة عن هوى النفس واتباع خطوات الشيطان؟ وأسئلة كثيرة أخرى مطروحة مع حضراتكم، وأبرزها مسألة الطبقية التي عالجها سيدنا نوح في قومه، وكيف نرى آثرها في هذه الأيام. فاصل قصير ونواصل معكم مع الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، كونوا معنا. صفوة الصفوة. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى، ومع نور الداعيه الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، مرحبا بفضلاتكم مره ثانيه. وصفوه الصف، اهلا وسهلا. يعني يطيب لي اذا اذنت لنا فضيلتكم ان نبدا الحوار في هذه الحلقه من الصوره المظلمه، من البعد الاخر، من الجانب الثاني، من قوم نوح، ليس من سيدنا نوح، حتى نرى كيف رد عليهم وكيف تعامل معهم. هم بدايه حينما دعاهم أن أعبدوا الله، قالوا في كما تقول فضلتكم في معارض الدعوة التي هاجموه بها، ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل، بل نظنكم كاذبين. نود من فضلتكم الصورة كاملة من خلال آية القرآن الكريم، وكيف رد سيدنا نوح عليهم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعاة إلى الله عز وجل ليسوا أبدا معاول هدم، بل هم أحجار بناء. نعم. فهو متوقع أولا أن يرد عليه هؤلاء هكذا. دي قضية نسيج في الدهر كله منذ أبينا آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليه. نعم. فيه ناس مصلحون، فيه ناس مصلحين، فيه ناس تحمل مصابيح الهدى، فيه ناس تريد أن تطفئ المصباح وتقتل صاحبه أو حامله. هي قضية يعني هم مجبورون على هذا. لا، هو لأنه يرى أن هذا ضد مصلحته، مصلحة شخصية. هو اليوم لما يدخل في اليمن الكفر المشرك ومكة، مشرك لما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، أبو جهل وأبو لهب الصناديد كلهم، قالوا يا محمد نحن نريد أن نؤمن بك، ولكن اجعل لنا يوما ولهؤلاء يوما. بلال وعمار وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن مكتوم، شويه الذين هم عبيد لهم طبعا كانوا عبيد. كيف اجلس؟ يقول لك انا عقبه، يقول لك كيف اجلس مع مع مع مع عمر بن خلف، كيف اجلس مع عبد الله بن مسعود؟ هذا واحد يقدم لي البتاع ويحمل الحذاء واضربه واجلد ظهره، اقعد معه في نفس لا يوم ويوم يوم ويوم. والله الرسول صلى الله عليه وسلم من حرصه، المهم يمكن لو جلسوا وسمعوا ويمكن الإيمان يدخل فيه. هو هو هو رؤوف رحيم. صحيح، هو رؤوف عليه الصلاة والسلام. لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. سبحان الله. خلاص تعالوا وعدوا. راحوا. ماذا تقول يا محمد؟ دخل مين؟ عبد الله ابن أم مكتوم، هذا الأعمى. الأعمى. الرسول يريد أن يقول ليس وقته، أنت عندك رصيد إيماني وأنت تحبني وتحب الدين ودخلت في الدين، تحبني يعني ما فيش داعي أنك تأتي الآن. فمجرد كأنما عبس، كأنما يعني بس مش عبس، تركه يعني وانصرف إلى القوم. هو مش هو يعني يريد أن يلين قلوب هؤلاء، لأن برضه في إيمان الواحد منهم إيمان كثير سعة. صحيح. فلا، الحق أحق يتبع. سبحان الله العظيم. الله يعاتب رسوله. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى وبعدين قالوا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة. أول ما كان يراهم الفقراء جايين أهل الصفة ده يقوم أهلا بمن عاتبني فيهم ربي وكان لا يقوم لأحد أبدا أبدا لا غني ولا أمير لا يقوم للفقراء هؤلاء. يعني تعليم الله سبحانه وتعالى جاء له وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر خلاص. نعم. خلاص القضية واضحة. يعني أريد أن أقول أن الدعاء الأول وهم رسل الله عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم عندهم مسألة الرحمة بأقوامهم. نعم. وهم سبحان الله العظيم مجرد أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره بدأت التهم أولا يعني ما نراك إلا في سفاهة. أنت رجل سفيه. ما سفاهته أن يدعو إلى عبادة الله. انظر إلى ليه هو يرى هؤلاء يعني منظره إيه. ما أنت لازم عشان تحل مشكلة انتقل إلى الأرض التي يقف عليها. صحيح. صاحب المشكلة. سليم. تمام. هو كيف نظرته يقول لك أنا لو آمنت أكون أنا والرعاع في مكان واحد ما الدين هيساوي بين الجميع يبقى فين أنا يا الله الأنانية الأنا العليا دي الأنا اللي ترتفع أو الأنوية التي عند علماء النفس دي أنا ترتفع أنا أجلس مع هذا سبحان الله. فأول شيء تاني شيء هو لن يطيعني ما خلاص بقى احنا تساوينا ما فيش رئيس ومرؤوس بالعكس سيتبعه سيكون تابعا يحبه. هو شوف الكافر لا يعرف الحب والعاصي لا يعرف الحب سبحان الله لأن قلبه ليس فيه محبة. فلما قلب العبد يملأ بالمحبة وبعدين المحبة دي كيف تأتي هي هبة من الله. قال يا بصري علمني المحبة. قال يا بني المحبة لا تجيء بالتعليم. علمك المحبة ازاي؟ المحبة دي هبة استطيع ان اقول لك تعالى حب ابنك انا عايزك تحب ابنك لا دي غريزة دي فطرة. احب فلان لا والله انا لا احب فلان ده الحب كمان لانه مرتبط بامر الهي يأتي ويذهب بالقرب والبعد عن الله. ولذلك إذا أحب عبدا نادى جبريل ونادى جبريل في الملائكة والملائكة تخيل في حبه بالأمر وبأمر إيه إلهي كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أمر يا جبريل حبه أحبه أني أحب فلان فأحبه وجبريل إنما ربكم يحب وأنا أحب فأحبوه والتاني والعياذ بالله والتاني والعياذ بالله إني أبغض يا جبريل فلانا فأبغضه يا لطيف. وجبريل ينادي إن ربكم يبغض عبده فلانا وأنا أبغض فأبغضوه فيبغض فتوضع له البغضاء في الأرض كل ما يروح في مكان والعياذ بالله يا لطيف يا لطيف يكرم اتقاء لشره. فإذا مسألة عدم وجود المحبة عدم وجود الحب جعل هذا الحاجز الذي يرى أن نوح في سفاهة أن الذين اتبعوه إنما هم أراذل القوم الناس يعني من أي كلام وبعدين سبحان الله آرائهم يعني تافه الآراء غير مفكر لا يفكر بادي الرأي لا بادي يعني, يعني, يعني لا وزن لرأيهم لا عقله غير سليم غير سوي بادي الرأي هكذا وصفهم طبعا طبعا يعني ليس هذا على الحقيقة لا لا هو يرى هذا طبعا الله اللي خلاهم بيتهموا سيدنا نوح أنه سفيه يعني أنت مش عايز يتهموا أتباعه بأنهم أراذل وأنه بادي الرأي وفي الآخر خالص وإيه وما نرى لكم علينا من فضل انتوا كمان ليه مفضلين علينا ليه يعني؟ انت بشر مثلنا اساسا هم يقصدون فضل مادي ام الفضل المعنوي بتفضيل سيدنا نوح بالرساله عليه لا بلا صح يقصدون الثانيه لا هو الفضل المادي موجود هم صاحب الفضل المادي وصاحب فضل القرار يعني لما فضل نوح عليه بالضبط تمام كده سبحان الله عجيب وبعدين حتى سيدنا نوح لما كان في معرض الشكوى وهو في الاخر لما نيجي احنا لما التقرير في نهايه الخدمه قدم تقرير صحيح رب اني دعوت قومي ليلا ونهار ما ده تقرير اثبات حاله عايز قد شوف كما يقدم المسؤول تقريرا لمن هو اكبر ولله المثل الاعلى يقدم تقرير عام هذا التقرير العام يقول انني دعوت قومي ليلا ونهار وبعدين واتبعوا ايه من لم يزده ماله وولده الا خساره يعني من الواجب المال والولد كان مدعاه لشكر الله انت يا رب اعطيتهم المال والولد فضلوا به زادهم خسارة والعياذ بالله قالوا بل نظنكم كاذبين اصلا في الاخر خلاص انت كاذب ده مش انت نوح كاذب فقط ومن صدقك كاذب ايضا لانه كذب بهويتهم كذب بسفاهتهم هم فهكذا منطق الكفر على مر الزمن هذا هو رد ردة فعل قوم نوح حينما دعاهم أن اعبدوا الله. قالوا هذا الكلام بداية. يا لطيف. وكانهم يتجهزون ورغم هذا اليوم. ورغم هذا الكلام كله ظل بينهم 1,050 عام يدعو بعد هذا الكلام. لا. فانظر إلى صبره أي صبر كان. لما تتخيل تخيل واحد بعد ما لو أنت رحت لقريب لك لعمة لخالة لجار يا فلان يقول لك يا محمد أنت رجل سفيه أساس ورأيك لا يعجبني ورأيك لا يعجبني وأنت لا تفكر أنك يعني عشان ما تعرف معلوماتين تنظر علي بقول لك أنا لن أسمعك أنت كاذب. تخيل تتخيل أنت تيجي تطرق على بابه تاني وتحكي صعب. لا والله انظر إلى صبر الأنبياء صعب. اصبر إلى صبر الأنبياء كيف هذا الصبر؟ إيه العجينة اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني منحها إياه؟ هو كان يذهب إليهم في منتدياتهم وفي أماكنهم وفي بيوتهم وفي الأسواق وفي الشوارع وفي في أي مكان. طيب بما رد سيدنا نوح على هذه الاتهامات التي اتهم بها بهتانا وزورا؟ هو أول ما سمع هذا الكلام هو سبحان الله العظيم بيعرض القضية وبعدين بيوضح لهم أن هذه الرسالة لا وهذه الدعوة لا أستطيع أن ألزمكم بها أبدا. أنا مجرد إن أنا إلا نذير أنا بس أنذركم أن لم تؤمنوا هتدخلوا في سبحان الله العظيم. حتى من أدبه وهذا أدب النبوة يغفر لكم من ذنوبكم من باب أدب لم يقل يغفر لكم ذنوبكم لا لأن ذنوبكم كثيرة كثيرة فأنا من باب الأدب مع الله عندي حياة مش معقول كمان أنه هيغفر لكم كل الذنوب من ذنوبكم وبعدين في القضية قضية الدعوة قال لهم إيه أن ألزمكموها وأنتم لها كارهون. في البداية قال يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عند الله ينور على فضلك يعني نستمتع بالكلام مع فضلك يا رب إن كن يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة بس خليكم انظروا أرأيتم رؤية العقل أرأيتم معنى عقلتم ليس معنى النظر يعني لا رأيتم بالعقل النابه العقل نعم. المضيء الذي تتضح له الأمور هي. أرأيتم إن كنت على بينة من ربي يعني على حجة البينة يعني البينة الحجة الواضحة تمام بينة من ربي ها وأتاني رحمة من عند هذه هي الرسالة هي صورة من صور الرحمة ليست لي ولكم أتاني رحمة دايما الهداية رحمة قال إيه قال إيه فوجد عبدا من عبادنا في الكهف نعم. أتيناه إيه رحمة من عندنا وعلمناه من لدن علم قبل العلم الرحمة اللي هي إيه هداية القلب إلى البارئ الله هداية القلب إلى الهادي مرة ثانية استمتع إذن هنالك رحمة أيوة. وهداية نعم نعم الله تبارك وتعالى يقدم الرحمة على الهداية يقدم الرحمة على العلم على العلم يقدم الرحمة يعني لأن علم من غير رحمة ياما طب ما هو أمريكا عندها علم والغرب عنده علم صح. وإسرائيل عندها علم صح. ماذا صنعت بعلمان أضرت البشرية الله يرضى عليه علم من غير خلق لا تصير حضارة وإنما هذا والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق الفشل والسقوط الذريع سبحان الله بالعلم قتلوا 60 مليون في الحربين العالميتين الأولى والثانية وتسأل عن أسباب الحربين لا تجد أسبابا قوية صحيح ليه أدي العلم لكن فين الرحمة فين الهداية آتيناه رحمة من عندنا وعلمناهم لدنا علم التنظير في هنا نفس القضية في قال إيه قال وآتاني رحمة من عندي لم يقل علما لا ربوة لا أصلا مش مسألة مناظرة علمية المسألة مسألة هداية فعاد بس يقولهم إيه عبود الله هداية بس احنا نتكلم على قضية علمية ولما جاء في قضية العلم وشرحها هو في سورة نوح القرآن وضحها قاعد يبصرهم بالنعم والآيات زي ما سوف نعم صحيح لكن هو ايه واتاني رحمه من عنده فعميت عليكم الله يرضى عليه شوف ادبه فعميتم عنها لا ما هو شوف المفروض يقول فعميتم بعدما قالوا له هذا انت الكلام انت في سفاهه وانت تبع اراذلنا وبادئ راي وانتم كذابين لكن لا سبحان الله فعميت عليكم بناها للمجهول مع ان المعلوم موجود صحيح هم العميان هم اعموا انفسهم هم الذين اضلوا انفسهم ما اضلهم احد هم رفضوا هم أبوا في باب الأدب النبوة الفعميت عليكم جعلها مبنية المجهول حتى لا يتهمهم زي قضية أدب سيدنا يوسف لما يتكلم مع أبوه يقول له إيه وجاء بكم من البدو هي بصراحة جاء بكم من المجاعة صحيح أنتم جايين لي ليه يعني صحيح. يعني أنتم أصلا أخواتي لما جم وعملنا المشكلة والصراع صحيح. جاء بكم من البدو وهلما يقولوا ارجع فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهم. يا عم من القضية شوف زوجتك عملت ايه. لا أبدا حينما تربصت قالت هيت لك بس بس. وبعدين ايه وبعدين لما قلت ايه ان ربنا سبحانه وتعالى اكرمه وخرجوا من مش يقول له ان هم رموني في البئر. ما جابش قضيه القاء في البئر ابدا. صحيح. بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. الله اكبر. شوف الادب العالي. اشار اليه من بعيد. خلاص خلاص عشان هو المؤمن حساس. لا. يا ابني المؤمن حساس الله. وشوف اول ما تجلس انا اجلس مع انسان هي خمس دقائق الحياء والحساسيه والهدايه تظهر في اول كلمات له حتى وان كان يمدحك او يذمك يظهر القضيه. فضلتك تعرف هو اصل القران ما ترك لنا هو اللي نازل به الناس. صحيح. هو نازل به الناس بما عرفتني فضلتك. الله يرضى عليك يا ابن ربنا يبارك فيك. ربنا ينفع بك ان شاء الله. الله يكرمك. فبفضل الله سبحانه وتعالى هو مؤدب قمه الادب. فعميت عليكم واتاني رحمه من عند هو جابني رحمه هي رحمه الهدايه والرساله. فعميت عليكم هي مش واضحه لكم. هو لانكم معذورين مش واضحين بالكم يمكن ايه اعيدوا النظر فارجع البصر. ربما ربما ربما سبحان الله. لكن لا السادر في غيه ده انسان خلاص ماشي في في في, في طريق واحد طريق الغوايه وطريق سيدنا نوح هو طريق واحد ايضا طريق الصبر. ربما كان يتصور المنطق حينما تقال له الاربعه اشياء هذه شكر الله لكم السلام عليكم لا ويعود ادراجه حيث اتى. لا لا لا نبتغي الجاهلين لا. لا لا لا سبحان الله لا الله مش وقف عمر امام الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام. ووضع يديه على عضادتي الباب يعني الحلقين سيدنا عمر سيدنا سد الباب سد الباب كده الى اين يا رسول الله قال اصلي على عبد الله بن ابي بن سلول. قال كيف يا رسول الله لا تصلي عليه. قال اليك عني يا ابن الخطاب. شيل ايده كده اليك عني يا ابن الخطاب. لا لن تخرج يا رسول الله. قال اما قال لك ربك. الله اكبر. يقول سيدنا النبي قوه المنطق في الحق اخوه المنطق وغيرته على رسول الله الله اكبر استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم. يقول يا ابن الخطاب والله لو اعلم انه سوف يغفر لهم باكثر من 70 لاستغفر. الله عليه الصلاه والسلام. الله رحمه النبوه. الله هذه رحمه الدعاء. الداعيه يجب ان يكون رفيق بالناس. وبعدين انت يا ابن لازم تلاحظ ايه انت لما تشوف عاصي رحمتك له يكون اكثر من الطائع لانه مبتلى مصاب مريض زي ما يكون عندك طفل مريض كيف تعطيه الدواء برفق بحنو وتطبطب عليه يا ابن ربنا يبارك فيك. فهكذا العاصي هو مريض هو مريض. فالاول تقف بجواره وتشد من عزيمته تقول ان شاء الله باب التوبه مفتوح وبعدين تصادقه وتزوره. هكذا هكذا هم الدعاء الخلص. اما واحد يتهم الناس الناس ما فيها خير الناس سبحان الله رايحه في داهيه لا مش دعاء دول لا مش دعاء دول قلوب ذئاب. جميل. انا قصدت هذا مع فضيلتكم حتى نرى في نهايه مطاف الدعوه. أيوة. أيوة. كيف كان رد سيدنا نوح على قومه وهو يكلم الله سبحانه وتعالى انما سناتي اليه لكن نقارن فقط يعني نثبت نقاطا. فعميت عليكم واتاني رحمه من عندي فعميت يعني كان عليكم كان رحمه كان هادئا لا كان لا جميلا هادئا كان سهل الجانب لين العريكه ده بيحكي لهم قصه ده بيحكي لهم قصه هو بيشتموه يقول لا لا لا لا انا لم يرد نبي تهمه قط عن نفسه ما فيش كلام ده. هو له مهمة محددة. الأعداء دايما يحبوا ياخدوك يا ابني في معارك جانبية. بمعنى اليوم. بمعنى. آه. يعني دلوقتي مثلا إيه عايزين إحنا نأثر على المسلمين نجد الحجاب انتشر. فبعض الناس يشوفوا الحجاب كده كثر في المجتمعات يخافوا إيه ده إيه اللي حصل. فساعتها سبحان الله العظيم يروح مدخلها في قضية. هو يعني هو فرض. أنت تنفعل. إشكالية. ما تنفعلش. تنفعل. أو الله يفرض مين الأمر بيه الله سبحانه وتعالى بكل هدوء. ما انت ما هو ليه العلمان يكسب أرض منك لأنه هادئ بارد. أوه. وانت ساخن في الحق. لا ساخن في الحق لكن ايه هادئ اللسان. إذا هو ينتوي إغضابه بلا شك فيبتدي يدخلك في مشكلة جانب يقول لك ايه زي فرعون بالضبط. قال فمن ربكم يا موسى. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. بكل هدوء كده. نعم. إجابة مفحمة. فما بال القرون في ايه عايز دخلوا معركة جانبية. طب فما بال القرون الأولى ممكن سيدنا موسى ينشغل ولا؟ اه صحيح. طب القرون الأولى الذي لم يأتي لها رسول تروح فين؟ ساب القضية الأساسية. ساب القضية. لا لا لا لا لا راحوا جم للنبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ده شاعر وكاهن ومجنون إلا ما قالوا. نعم. 23 سنة هل قرأت في كتاب أو سنة أنه قال أنا لست مجنونا، أنا لست كاهنا، أنا لست ساحرا؟ لا، فيما قرأت لا لا، وهو مش موجود أساسا. سبحان الله. لماذا؟ نعم. لماذا؟ لأن الرسول يعتبر دي معركة جانبية، شخصه هو دي معركة جانبية. يريدون أن يستنزفوه. بس لا، لا أنا مش موجود. لا لا أنا خلاص. هو ماشي في الدعوة. سيدنا نروح نفس القضية بهدوء خالص. يعني أنا أنتوا شايفين أنا على ضلالة؟ أبدا. ده ربنا سبحانه رزقني هداية من عنده وأتاني رحمة من عنده. فعميت عليكم. بس أنتوا يعني تقول إيه؟ الله يبارك فيكم، عيدوا النظر شوية، فكروا بروح بهدوء، بكل هذا الهدوء. أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ معقول احنا هنلزمكم بقبول هذه، شوف شوف، هنلزمكم بقبول هذه الدعوه، وهي دعوه التوحيد ولازم نلزمها. صحيح. لا يعطى لهم شاو امام قوه. نعم. لكن لا لا لا لا سبحان بقوة الله. متى؟ لما حصل مع المتمردين في بني اسرائيل، لما راحوا صحراء سيناء، وهنجي العجب العجاب مع سيدنا موسى ايضا. وبعدين ايه؟ كل ما يقول لهم كلمه يعملوا عكسها، وقولوا حطه، يقول لا لا لا حط، يعني حط عنا ذنوبنا، لان نحن نريد حنطه، عايز قمح. وقولوا ادخلوا الباب سجادا، دخلوا زحفا. لا حول ولا قوه. طب خذوا التوراه، لا دي فيها اوامر صعبه، خذوا التوراه. طيب قال خذوا ما اتيناكم بقوه. قال ياخذوا بقوه يعني ازاي؟ راح ناتق الجبل فوقه. لا حول ولا قوه. هتاخذ الكتاب ولا الجبل ينزل على راسك؟ لا ناخذ الكتاب. فتخيل واحد بياخذها مكره. يا لطيف. زي صح الولد للصلاة، يا ابني يا حبيبي يلا الصلاة الصلاة. حاضر. ثقيل عليه، ثقيل عليه. هكذا الحق، إن الحق ثقيل في الدنيا كثقله يوم القيامة، وإن الباطل خفيف في الدنيا كخفته يوم القيامة. هكذا قال عليه. كلام جميل. الحق ثقيل يا أخي، ثقيل على وذكر ربنا قال إيه؟ وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة دي ضخمة ولكن على الخاشعين. الله الله، حقق بنادي الله. الله هقول الله اكبر، هقول اياك نعبد واياك نستعين. ايه ده؟ ايه المملكه اللي انا فيها دي؟ ومما زادني فخرا وتيها وكدت باخمصي اطا الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وان ارسلت احمد لنبي. هذا فخر. السلام. كفاني عزا ان تكون انت ربي، وكفاني فخرا ان اكون انا عبدك. فسيدنا نوح بكل هدوء، ان الزمكموها وانتم لها كارهون. يعني هذا المنطق غير وارد. لا لا لا لا خلاص، انا بس مجرد اعرض عليكم وأهديكم سبيل الرشاد. نعم. وأخذ بأيديكم. لكن يبدو أن صراع الحق مع الباطل، وهو صراع أزلي طبعا، أن الباطل يغلق أبواب الحق بأي وسيلة ويطفئ معالمه، فيعمل إيه؟ يصدر قدوة. عارف نوح بتاعك ده؟ ده مجنون. في حد مش مرة مجنون؟ وعندهم إيه؟ دول الأسياد، دول الملأ، لهم كلمة، معهم كلمة، معهم الإعلام، ومعهم الكلمة، ومعهم كل شيء، كل شيء، كل الاقتصاد، كل شيء. وهذا يحدث هذا الواقع. نفس لنهبط إلى الواقع ونطبق هذا الواقع المر. نهبط إلى الواقع المر. يقول لك هو الرجل الذي يدعو إلى الله ده بيدعو من كتابه وسنة ولا؟ طبعا بيدعو من كتابه وسنة. طيب أنت ليه بتهاجمه كده؟ لا كده إزاي يعني؟ طب بدل ما تهاجمه شكل له لجنة علمية من أهل التخصص. نعم. تعال يا فلان ناقش. بس يبقى أهل العلم يتناقش معنا. طلع الراجل أهل علم، والله إنها له. نعم. طلع مش أهل علم، يا فلان بارك الله فيك، خلي أهل العلم هم اللي يتكلم وتنتهي القضية. لكن لا، إزاي ده احنا نفضل؟ لا كلامه خطأ، لأن هو على يقين أنه أهل علم. أنا مش عارف الراجل يتصدى يعني، هروح في إعراض نفسه داهي علشان إيه يعني؟ وليه اللي يتعبه؟ وإيه اللي يوديه يعني عبارة عن عن عن مرصد للشتائم والشائعات والخبط والرزع فيه. يعني الآن يحدث كما فعل قوم نوح مع سيدنا نوح. يعني عبر التاريخ كذبوه وشتموه وسبوه، وبعدين يدخلوا على شخصه. ده مجنون، ده كذا، ده كذا، كذاب أشر. ما سبحان الله. أتباعه أي كلام، مجنون وازدجر. وده سبحان الله. مش بيقولوا الآن على المحجبات دول أصدول خادمات. الملأ، الملأ خادمات. طب وما هي خادمات للدعوة؟ زي بعض. خادمات لله. الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض، وإنما شروا خدمه. أنا أخدمك وأنت تخدمني، إيه المشكلة؟ صحيح. طب خلي عزك الله حامل القمامة يعمل إضراب بكرة. صعب صعب، لا نطيق. يعني لا نطيق. لا يعني شوف لا. لكن إذا البشرية على مر الأيام وكر الأعوام لم تتغير. هذا هو الحق. مع هي مع هي مع في الصراع مع اختلاف بس الأسماء والأماكن فقط بس وعوامل الزمن هو الحق لهجته واحدة وأن إلى ربك المنتهى، والباطل لهجته واحدة أنا وإلا فما أحد غيري. طيب تسمح لنا أطلع. إذا كان هذا صنيع سيدنا نوح مع صنيع سيدنا نوح مع قومه أن رد عليهم الحجة بالحجة وحدة كما سنأتي مع فضيلتكم الآن، فما باله أناس الآن يردون الحجة بالعنف؟ نسمع عن هذا. طيب واضح هذا بضاعته قليلة. والعقاد له جملة عجيبة تعجبني، يقول إذا ضعفت حجة الرجل على صوته. حجة منطقي منطق هذا. انت اتنين محامين. نعم. انا محامي بتاع كلام زي ما بيقولوا، يعني صاحب صنعة كلام، وانت محامي ثبت بتاع مستندات. لا يعني نعكس الوضع زي ما يعني ارجوك يعني. ارجوك. فالف يدخل على القاضي، وانني وان موكلي وانني، طيب يا استاذ في مستند انني، وروح دخل القاضي لان القضية، يقول يا استاذ تجي انت بكل هدوء، هيا يا استاذ والله انا اكتفي بالمستندات، المذكرة كما يقول، بس يروح مقدم مذكرته ومستنداته. القاضي ينظر أوراق رسمية، حاجات واضحة، الأوراق معتمدة، إذا على يعني دائما حتى في البيت زوج وزوجة، خلينا نهبط خالص، خلينا ننزل تحت بلاش المحكمة، ارجع البيت. نعم. تجد المرأة لما تكون على حق أحيانا وتجادل زوجها، أول ما يصدمها بصوته العالي او يشغلها بشيء، بقول لك بلاش نقاش، احنا عايزين ناكل الاول. او انا هو انا كل ما يرفع صوته، لكن لو رجل هادئ وصاحب قوامه، في ايه الموضوع، ايه القصه، بس سبحان الله. لما السيدة عائشة جت للصحفة من عند من من عند حفصه وهي تغار، والله يعني جاب لها اكل والثانيه ايه بعتها له، وكانت لا تاكل هذه، وانا لا المهم لا. في مره راحت ايه، راحت الخادمه ماسكه الصحفه وجايبها الطبق يعني فيه الطعام، ام عائشه جابها للرسول عليه الصلاه والسلام ان سيدتي ارسلت لك هذا. فعائشه امنا راحت ضربت الصحفه بيدها، وقعت على الارض كسر امام مصطفى امام الرسول صلى الله عليه وسلم. بيعمل ايه؟ قال يلملم الصحفه، قل غارت امكم غارت امكم. الله اكبر، انتهت المشكله وانطفى. لو واحد من من من اياهم بك، يا خبر ابيض، وتحرجيني امام الخادم وتزاي، وانا سيد البيت، وانا الاسد الغضنفر، وانا ملك الغابه، وانا ملك السياسه، الكلام ده. فهي القضيه كده، هي القضيه. فقضيه ان لما تضعف الحجج، يبقى اي واحد يعمل عنف، يا اخي ده من رفع على اخيه حديده حرمت عليه الجنه، حديده للتهديد بس، فقط رفع بس. يا لطيف. الصحابي اللي نام تحت بعد فتح مكه ونايم، اصحابه يهزروا معاه يعني مدعبه، سحبوا السيف، وده يعتبر على، وهذا يعتبر على الجبهه، سبحان الله. فلما سحبوا السيف منه، استيقظ وهو مرعوب، استيقظ مرعوبا. فلما استيقظ مرعوب، سيفي قال صلى الله عليه وسلم، لما عرف انه ندعبه يا رسول الله، قال من روع مؤمنا سواء صدق او كذب روعه الله يوم القيامه. الله اكبر. كيف تروع الامنين؟ ها بلا الناس اللي هم المعاهدين او اللي بيننا وبينهم عقود صلح، وجاء سايح عندي في بلدي مؤمن عندي الى ان يغادر يعود، وان احد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. هذا هو ديننا. إذن الذي يرد بالقوة على حتى ولو منطق أساسا الذين يقولون له في دعوته شبهة وفي كذا أو يهاجمونه، لا يستخدم القوة مطلقا. لا لا لا لا لا لا بد من استخدام الإقناع، ولا بد من استخدام القنوات الشرعية المتاحة، ولا بد من إيصال هؤلاء إلى طريق، وإن لم يكن فليدعو لهم بالهداية. جيد، بارك الله فيك. طيب يعني المنطق كما أفهمه كان يتصور أن يقول قوم سيدنا نوح له عيبا واحدا أو نقطة واحدة ثم يرد ويقولون الثانية، أما أن يأتوا له بأربعة نقاط مرة واحدة، بأربع نقاط مرة واحدة، هذا يعني فيه عجب. في الحروب لما تحب الجيش المغير ينهي المسألة، يهجم بأكبر كم من الطائرات مرة واحدة وأكبر كمية من الدبابات مرة واحدة، بحيث يشل حركة المقاوم. هو داخل عليه بعنف بعنف الدعاوى المغرضه او عنف بدل الامر، لا ينتون الايمان اصلا ولا لا لا لا، هو ايه بيرشق مره واحده هزوا. وهذا يكشف جهلهم وغلظة قلوبهم. واضح أن الكفر واضح يعني. بلا شك. شوف لم يجد في يعني بعد ما يرد على الشبهات دي يطلع له شبهة ثانية. يطلع له شبهة ثالثة. وشبهة رابعة. فيشغله. ثم عنده ولا يريد مالا ده قبل ما يتهموا بهذه التهمة ما دام هم دخلوا في التهم هو بس ده شوية هيقول له طب أعطينا كذا لا وما أسألكم عليه استقرأهم ما هو فهمهم ما هو منهم سبحان الله العظيم أرسلنا نوحا إلى قومه فهو أفهم الناس له صح أفهم الناس صح. أنا نفسي لما أروح بلد غير أنا ضيفنا عليها الله أكبر لازم أترك له المجال ما ينفعش التعدي هذا لا يجوز تأدبا مع هؤلاء العلماء الفضلاء هم أعرفوا الناس بقومهم سبحان الله صحيح لما يفتيه هو بيفتي عن خلفية فالقضية نفس القضية هو إيه هو استقرأهم فقبل ما يهاجموه يقولوا ده يمكن أنت عايز تكون عايز مال أموال لا أغلق هم قالوا الرسول هذا الكلام عجيب كما قلت يعني المسألة في تغيير الأسماء فقط والأماكن يعني. التاريخ محمد ابن صفحات متشابهة الكفر صفحة سوداء واضحة والإيمان صفحة ناصعة البياض والهجوم من الصفحة السوداء على الصفحة البيضاء هذا من الأزل إلى أن يرث صراع الحق والباطل يقال يعني في الرمز البسيط يقول قالت الذبابة للنخلة حذري سوف أحط عليك الآن قالت لها أنا ما شعرت بك عندما حططت ولا شعرت بك عندما طرت لكن دايما التافه هو اللي يعمل مشكلة يعني النخلة ما تكلمت سبحان الله الذبابة اللي تكلمت يعني في الرمز يعني فالقضية أن سبحان الله يقال أن الحجاج منع التجول في بغداد مرة وكان بغداد يعني سبحان الله منذ زمن ربنا سبحانه وتعالى يؤمنها اللهم أمنها وأمن أهلها يا رب وأمن يا رب. العراق ويعيد العراق يعني أمنه وهدوءه وسكونه يا رب. عراق العروبة وعراق الإسلام التي نحبها جميعا الحقيقة يا رب. يعني عراق الحضارة إن شاء الله يا ربنا يؤمنها بحق هذا الشهر الكريم ويطرد عنهم شياطين الإنس والجن المهم الحجاج منع التجول فالجنود الحجاج وجدوا شباب مشين قبض عليهم تعال فالشباب أول واحد ألا تدري من أنا فالغرق أحسن يكون حد مهم من أنت؟ ابن الحجاج أنا الذي لم ينزل الدهر قدره وإن نزلت سوف يوما فسوف يعود ترى الناس قصادا إلى ضوء ناره فمنهم قيام حوله وقعود طلع ابن مين؟ ابن الفوال ابن قدرة الفول قدرة الفول أنا الذي لا ينزل الدهر قدره قدرة الفول مرة ترجع ترى الناس قصادا إذا ضوء ناره فمنهم قيام حوله وقعود اللي واقف يأخذ الفول في الطبق واللي قاعد على الأرض ده لابد ده ابن أمير سبحان الله والتاني يقول لك انا لازم مش عارف لا الدهر المهم يعني انا الذي قوم الناس كلهم ما بين مخزومها وهاشمها ترى الناس ينزلون رؤوسهم صاغره اليه ياخذ من مالها ومن دمها لا ده اكيد ده ابن الامير الامراء ده حلاق ده ابن الحلاق سبحان الله ده ابن الحلاق انا بياخد المعزومه كله صاغر كله موطي فاخدهم على الحجاج نعم من هؤلاء قالوا ده شباب لغناهم في التجول مع حضر التجول خالدين وبتاع فماذا قالوا قال علموا اولادكم الادب ولولا ادبهم لطارت اعناقهم الأدب كان له موقف حكيم الأدب لا لا الأدب نفعهم يعني الأدب نفعهم سبحان الله العظيم أقصد أقول أن أن أن أن دعوة الأنبياء ودعوة لازم نستلهم منها مسألة التواضع كيف نوصل الدعوة إلى الناس كيف يكون رحماء بالناس كيف يكون يا أخي يا مؤمن هو الناس قسمان قال صلى الله عليه وسلم الناس رجلان مبتلى ومعافى فاحمدوا الله على العافية وارحموا أهل البلاء شوف أدب الرسول يا سلام هي الناس كلها يا معافى معافى إيه اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة فاللي عوفي في دينه احمد ربنا واللي مبتلى نقف بجواره كذلك كنتم صحيح من الله عليكم الله احنا سبحان الله مش كنا ناس يا أما ناس كانت بعيدة عن الطريق وبعيدة عن الهداية وبعدين يا رجل يا ممدنا راجل زمان كان المهم الإخوة عملوا عليه كده مجهود أنه إيه يأخذوا معهم المسجد فراح المسجد جابوه عندي صلاة في اثنين في ثلاثة حضر درس اثنين في درس اثنين من 20 سنة كده نعم قابلني بعدها يقول لي إيه عارف لو انا مت قبل ما اجي المسجد عندك كنت اشتكيتك لربنا. وهو رجل جنيني بسيط. شوف شوف شوف فقه سبحان الله. يبقى انت اللي حامل رساله. يبقى انت حامل. واحنا كعرب بقى كمسلمين احنا مقصرين على مستوى العالم. هذا يعني اتهام صريح فضيله الشيخ. لان لم نظهر عظمه ديننا، لم نبلغ ديننا كما ينبغي، لم نقم به كما يجب. سبحان الله العظيم. يعني اذا راانا الرجل الياباني المنتظم والالماني المنتظم في وقته وراانا هرجله في الوقت وفي المواعيد، اقول لك يا محمد انا ان شاء الله هجي لك الساعه 3 كده، اقول لك يعني انتظرني لغايه من 3 ل 5، لو ما جيتلك 5 اجي لك على الساعه 7 ان شاء الله، على كون معك لبعد العشاء. بالله عليك هل هذا مسلم؟ هل هذا كلام مسلمين؟ لا ما يعني الوقت اللي ربنا وقتنا يعني. سبحان الله. صحيح. فبهذا المنطق نحن لم نشرف ديننا بس. طيب بارك الله فيكم. سيدنا نوح يعني وكانه يستقرئ قومه حينما قال ولا اسالكم عليه من اجر. عشان يغلق الباب هذا احسن بس عشان لان دائما المعاملات اذا اذا اذا اذا دخلت في ماديات. سيدنا علي يقول ايه؟ يقول انفق على من شئت تكن اميره. واستغنى عن من شئت تكن نظيره. واحتج الى من شئت تكن اسيره. لما شئت انزل نفسك. خلاص بقى. فانت لما تسال فبقول له انا الحمد لله في غنى عن المال بتاع اولا احسن تظن الموضوع مادي. نعم بدايه. عشان نغلق الباب هذا. وكانهم طلبوا منه ان يطرد الذين اتبعوه او الذين هم اراذلهم كما يقولون. ده طلبوا بالفعل. وما انا بطارد الذين. 100% ما ده اجابه. وبعدين ولا اقول الذي تزدري اعينكم، يعني انتوا تزدري يعني انتوا تحتقروه تستصغرونه الذين تزدري اعينهم يعني الله اعلم به. انا ما أعلم. الناس بيقولوا يا نوح يعني هذا يعني ربما يعني سيدنا نوح يحاول نفسي او خلع نفسي من كل شيء. لا لا لا لما لا. كان يقول مثلا لهم الجنه مثواهم الجنه هم في رحمه الله مثلا هكذا اصل مش كلام المؤمنين يعني وما اقول ما اضمن لا, لا, لا, لا, لا علم عندي لا, لا, لا, لا, لا كذا يعني هو لا يتكلم فهمني فضلتك هو لا يكلم المؤمنين من هو يكلم الكفار يناظرهم. المساله اصلا انا ادعو والله تيجي من جيش انت حر. ده مساله تنظير وليس مسألة. لكن مع المؤمنين فضل الله لازم يعني يعيدهم بما وعدهم الله سبحانه وتعالى به. لكن ده هو رد على الكفار. طب لما لا يمني الكفار بما وعد الله به المؤمنين من جنان ومن حور عين ومن كذا حتى ترين قلوبهم على ما هو مناهم وقال لهم اعبدوا الله الاول. هو لا يعبد الله وشايفينه كذاب واللي محاه اراذل الراي وسبحان الله. فهم الطريق اغلقوه. هو الطريق اغلقوه سبحان الله. مش انتوا عندكم في كتب اللغه فكأن قد صحيح وحط نقطة صحيح يعني كانوا قد حصل يعني انتهى خلاص سبحان الله. نعم فقضية ان هو يعني ان لا يذكر الذين تزدري اعينهم لن يؤتيهم الله خيرا. الله اعلم بإيمانهم. انا دخلت في قلوبهم وانت من كنت سبحان الله. لان قضية زي القرآن لما يجادل الكفار انظر الى عظمة القرآن ولو إنا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. شوف سوى بين المؤمن المستقيم اللي رايح على هداية والمنحرف الضال الكافر اللي راح في داهية. وإن أو إياكم إحنا يا مؤمنين وأنتم يا غير مؤمنين إما على هدى أو في ضلال. كان في خارج سياق القرآن يقول نحن على هدى وأنتم في ضلال. من الواجب. لكن هكذا الواقع. تنظير عشان للجذب الآخر. مؤمن. التنظير أسلوبه فضيلة الشيخ. نعم. للتنظير أسلوبه. لا لا لا له أسلوب معين. لا لا طبعا عشان يعني عشان أقترب من المناظر ومن المحاور. المؤمن آل فرعون. هو قال رجل من يكتم إيمان. هو لما رأى أن هم يعني مش راضين يؤمنوا به. هم شايفين قوم فرعون يرون موسى كذبا. هو دايما اول الملأ دايما شايفين النبي كذاب والداعية كذاب عشان بس عشان نخلص الموضوع ده اساسا. فالقضية ان اول شيء لما يناظر قومه اللي هو مؤمن ويدافع عن سيدنا موسى يقول وان يكن كاذبا فعليه كذبه وان يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. شوف الادب الحوار. شوف ادب الحوار يبدا بما ايه بما سبحان قل في في في في في محور التنظير او الحوار بين الرسول صلى الله عليه وسلم في القران والكفار قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون. ما قالش تجرمون لا خلى عمل المسلم اجرام لانه هو اجرام في ذهن الاخر. فينزل هذا الوحي. هم كانوا يفهمون هذا الكلام؟ طبعا لا، الله أكبر. وبنفس الأسلوب كان مناظرة سيدنا إبراهيم مع قومه، نفس القضية، نفس أنتوا عايزين تعالى نشوف طب إيه الموضوع، طب القمر ده جميل، طب لا القمر ما ينفعش ده بيغيب عن، طب الشمس أحسن ده أكبر، الله أكبر معاها لما مش نافع. لا لا خلاص. سيدنا نوح كيف كان ديدنه معهم؟ الله أكبر. هو عايز يقول لهم إيه؟ يقول لهم أنتوا مصممين ليه لما أنا لما رد الحجج ودمغ الحجج بالحجج الدامغة أن ده هداية من الله ورحمة من الله، بس عميت عليكم وعيد النظر، وبعدين أنا مش عايز منكم لا أموال ولا أرباح ولا مرتب ولا غيره ولا نظير لما أصنع، ولا الذين تزدري أعينهم. لا، بدأوا بقى إيه يتهموا مين؟ يوسعوا اتهام أتباعه. هم أراذلوا القوم، خلاص هو بص بيشتموهم بقى طبعا بيهجوا. فأوعى تظنوا، إياك أن تظنوا أن الناس دول سبحان الله العظيم أن ربنا سبحانه وتعالى شرح صدورهم للقضية. أنا أطردهم ليه؟ لماذا أطردهم؟ وما أنا بطارد الذين آمن. إنهم ملاقوا ربهم. أنا سبحان الله العظيم، وبعدين ربنا لما ملاقوا ربهم، وبعدين مش ملاقي ربنا ولا ملاقي الله، ربهم. ليه؟ نقف بعد الفاصل لما ملاقى ربه. بارك الله في فضلاتكم مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل، كونوا معنا. صفوة الصفوة. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى، ومع نرحب بالداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مره ثانيه. نعم. هنا انهم ملاقوا ربه. نعم. ليس ربنا مثلا. لا، ربنا ولا رب العباد أو ولا رب العالمين ولا الله. لا لا رب ليه؟ ليه؟ لما ربهم؟ لأنهم لما اختاروا الهداية هم غير مقتنعين أن هذا رب قد بعث وقد أرسل وقد دعا، هم غير مقتنعين أن عبود الله ما لكم في البداية، فمش مقتنعين أن فيه الله أساس. فقالوا خلاص يا عم، الناس دول بادي الرأي، أنا زي بقول خلاص ماشي يا عم، ورأيه لهم كده ربهم، ولهم رب وأمنوا به، وأنا مش هاخد منك أجر. أنت عايز ايه؟ يعني خلينا ناخد نتبقى في الكلام. المطلوب ايه؟ سبحان الله، يعني عم زي والله ادينا فتاوى يا ابني كده احيانا. يا سيدنا الشيخ اساله كم سؤال، لا والله يا ابني للاسف الطلاق وقع، لا حول ولا قوه. يقول طب يا سيدنا الشيخ مفيش حاجه عند ابو حنيفه عند مالك؟ والله يا ابني عليا بالخساره، لا حول ولا قوه، احنا يا ابني احنا بنفصل في طماطم عند ابو حنيفه. طب شفت حاجه عند ابو حنيفه؟ ابحث ابحث. فانت لما تنظر لابد ان يكون لك سعه الصدر. فطبعا مش دول ناس مش ولا بد وبادي الراي واراهم اي كلام ومش كويسين ودرجه ثانيه واراذل ولهم رب وامنوا به. طيب انت ما وانا مش عايز منك اجر ومش هطرد، لان ربنا اعلم بهم. انت ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ انت تريد انت تمشي مع الايات، خلينا ايه لا. شوف ويا قوم اذا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله. طيب. انا مش جاي كده، ودي كل الانبياء طبعا. نعم. ان اجري وما انا بطارد الذين امنوا. نعم امنوا. شوفوا معهم الذين وصفوا بانهم اراذل وبادي راي من قبل الكفار. الله شوف هم، خلي بالك انا بصحح لك، امنوا. هو قال لهم ايه؟ امنوا. شوف لا شوف شوف عشان اولادنا الدعاه واولادنا في البيوت والاباء والمال يقول لهم لا، يا راجل ان هو مش بادي الراي ده، عميق الفكر ده، مفكر. لا لا لا لا ولا رد، رغم انا وصفهم بالايه؟ بالايمان والرسول وكلامه صدق. نعم. وهم يعلمون، عشان نتكلم من الاخر، هم يعلمون من داخلهم طبعا. صحيح. سبحان الله. طيب وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقوا ربهم. ها نعم. طيب ملاقوا ربهم ولكني اراكم قوم تجهلون. تجهلون ايه بقى؟ هنا الشده بداتون يعني بالضبط. لا خلاص بقى الله سبحانه يعني. لا انتم تجهلون رغم كل هذا وانتم ما زلتم في جهلكم. ها اراكم قوم تجهلون. ثم ماذا راوا منهم او ماذا راوا من خير على يد سيدنا نوح؟ هذا الكلام فضلتكم الذي تصوره الآيات الكريمة استغرق وقتا زمنيا أم في موقف؟ لا لا لا لا لا على ما جدل ومرة ومناظرة وعلى الملأ وعلى انفراد ويبعثوا له ناس ويروح ناس. 950 سنة بقى. في زمن. نعم. القرآن يلخص. سبحان الله. ولكني أراكم قوما تجهلون الحقيقة. بالضبط. تمام. ويا قوم، وبعدين خلاها فعل، ما خلاهاش صفة. تجهلون ماشي، ولكنكم قوم جاهلون. لا، ادبا منه تجهلون هذه الحقائق. يعني وارد تصحيحها. اما جاهلون لا خلاص، بعد جاهل فاعل بقى وانت مصنع خلاص، او جهول بعد كده ولا غيره. تمام. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم. الله شوف شوف شوف كلام. وكأنه يتقوى ويستعصم بهم بعد الله ونعم بالله. وبعدين لا أنا الناس اللي أنا مرسل لكم جماعة أمانوا بي أروح أطردهم ماذا أقول لله؟ هنا عشان يظهر بهذا الأمر صدق نوح عليه السلام. لو أنه هو يسألهم لو أنه مش صادق نعم. والعياذ بالله كما يقولون يعني نعم. عايزين نطرد يا عم. مش في كتب محرفة بعض أتباعها بيتركوها ليه يا عم تركتها؟ رأس الآدي مش عجبان أو المقطع ده يقولوا ملاش نشطبها. طب يبقى هل هذا كتاب صادق؟ لا خطأ نفس القضية يعني ما أنا لو طردتهم طب ما أنت عايز إيه عشان تسلم؟ أطردهم؟ امشي عم امشي يا ولد ها؟ لا قال له لا أنا راجل جيد لهداية الناس قوم أمنوا بي أنا لا أستطيع أن أطرد فماذا أقول لله؟ لكن بعد إذن فضل نعم. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم نعم نعم يعني معنى الآية مع لا لا مش من ينصر مش دول اللي هنتصر بهم لا ما معنى لا, لا لا من ينصرني من الله أنا يوم القيامة أهزم أمام الله عز وجل وأدخل النار وهذه الهزيمة الأساسية يعني ينجيه من يد الناس لن تكون لي نجاة لو طرده لو لا يحاسب لن أنجو يحاسب امام الله اذا ينصرني من ينصرني من هكون منصور كيف يعني يوم القيامه نعم يبقى اذا هو صادق نعم لانه لو واكبهم على قضيه طب هذا الاستفهام غرضه ايوه التوبيخ والتقريع لهم بلبلة. انه بلبلة. لا يوافق ولا يقال لا لا لا هذا لا لا الكلام لا لا الذي لا لا يقال ما ينصرني من الله ان طردته اروح فين انا انسان مبلغ رساله ودول امنوا بي كيف امشي يعني اين اذهب بهم نعم ما ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون مفيش لحظه تقف كده تتامل وتشوف انا ايه القوم انتوا القوم تجهلون وبعدين هنا تذكرون يا اخي ما لا بيستحث العقل نعم بيشغل القلب مضار نعم ما لا تذكرون يعني سبحان الله تعالى ولا اقول لكم عندي خزائن الله احسن تفكروا ان ايه انا جايب طب انا ساحر بقى طب انا عايز قصر خد قصر وانا عايز 100,000 خد لك 100,000 وانا لا ولا أقول لكم عندي خزائن الله لا ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم من ملك عشان يعني أحسن تفكروا ده إيه؟ لما ثلاثة أشياء هذه تحديدا عليك هو ما زال يستقرئ ما في قلوب القوم هم لم يقولوا شيئا بخصوص هم هيطلعوا السهم دي هيطلعوها يقول له طب أنا عشان أؤمن بك تعطيني كام ما فكرها بزنس عمل شغل تجارة أنت تعطيني كام قال لا ولا شيء أنا أولا لا هاخد منك أجر ويقطع الطريق عليه من بداية الأمر أنا لا هاخد منك أجر ولا ثمن ولا مال ولا أجر هأعطيك ولا ما عنديش أنا ليس عندي ما لا أقول لكم عندي خزائن الله لا ولا الله أعلم الغيب وبعدين أتفكر أن أقول طب أنا بقى إن عملت مش أنا برضو لا أعلم الغيب لأن الذي يعلم الغيب هو الله سبحانه ولا أقول لكم إني ملك أنا ممكن أخطئ ممكن صوتي يعلى ممكن الغريزة بتاعتي ممكن يعني أنفعل ممكن أخرج عن حدودي أنا بشر نعم فشو أدب ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خير ليه هو طلب منه هذا ولا هو يستقرئ ما في أذهانه لا هو ما زال يستقرئ بذكائه والفطنة التي أتاه الله سبحانه وتعالى سبحان الله سبحانه ما لا بإيه يعني بيعطيهم بيشرح القضية كلها نعم ده دعوة عايز أن يستنقذهم من الكفر للإيمان والجماعة دول اللي انتم بتزدري أعينهم أنا لا أستطيع أقول لن يؤتيهم الله خير على ألسنتكم أنتم ما هو لو قال لهم لكذب أيوة هذا كلام صحيح أمامهم صحيح يعني هم يطلع كذاب أمامهم يقول الله الله طيب اطردهم طيب الجماعة دول بادي رأي ربنا مش هيؤتيهم خير مش لن يعطيهم خير يطلع منه كذاب لكن لا هو في كل كلمة يثبت صدقه وهذه الصفة الأولى للنبوة والرسالة نعم ولا أقول للذين تزدري أعينكم أيوة. لن يؤتيهم الله خير الله أعلم بهم بما في أنفسهم هو أعلم بهم بالذين تزدري أعينهم بما في أنفسهم هو ربنا عارف خلقهم يعني. هو خلقهم هو عارفهم ألا يعلم من خلق بلى الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين إذا طردتهم وإذا قلت لن يؤتيكم الله خير وإذا ادعيت عليكم أننا عندي خزائن وأني ملك وأني أعرف الغيب أبدا قول لده ما أنا بشر أنا نذير ما يؤكد أننا جاي برسالة ما شوف العناد للآخر لا إله إلا الله سبحان الله طيب. والله موقف يعني الله أعلم بما في نفوسهم لا اسمع ما قال لأنهم هم على حق هم على صواب لأنهم مؤمنون لا لا لا ألا ترى معي معذرة؟ يعني سامحني في هذا سامحني في هذا التساؤل. نعم. يعني وكأني لا أقول سيدنا نوح لكن ما أعرف يعني مدى أنا ابن مكلم أباه يعني. قل. سيدنا نوح يود أن يخلع نفسه من الموضوع؟ لا لا هو ما قال شيئا. لا لا لا سيدنا نوح بيؤكد ألوهية الرب ألوهية الإله الواحد الأحد. نعم. وصدق رسالته وأن أتباعه هؤلاء آمنوا لله عن طريق نوح. لكن هو لا يملك ليطردهم ولا هو يملك شيء ولا عنده خزائن ولا يعرف الغيب ولا يزكي نفسه. يعني حتى في هذه الآيات ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خير الله أعلم ما في أنفسهم. طيب. ما هو ماذا عنده؟ لا لا إزاي أنا بلغتكم هذا كله بس في نقطة. أنا أعطيكم آليات ما عندي. أنا نذير فقط. فمن شاف اليوم إنه من شاف يكفر بس مش يخلع نفسه بعزة هكذا هذا العز وهذا التنظير وهذا الوضوح عرب بعد كله. نعم. عشان بس يعني ما نترك ولا كلمة. نعم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالتنا فأتنا بما تعدون إن كنت من الصادقين. هذه فاكلة قد جادلتنا في ماذا؟ قد جادلتنا فيما قلناه لك. هم يريدون أن الملأ يتعود أن مفيش حد يقول له غلط أصلا. لا لا لا يعني غلط. أم جادلتنا لأنه قال كلاما لم يقولوه من ذي قبل؟ لا لا لا الجدال الجدال أمر واضح. أنت تقول رأيك وتدلي بحجتك وأنا بدلوي أدلي بدلوي بحجتي بدلوي بالحجة الأخرى المقارعة أو المقابلة أو المناهضة لرأيك. هم لم يتعودوا هذا. هم الملأ. نعم. فإذا قال الملأ سمع الناس وأطاعوا. طب معذرة. نعم. ونحن نفهم. نعم. هم قالوا لسيدنا نوح ما نراك إلا بشرا مثلنا. تمام. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. عظيم. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. تمام. أربعة أشياء. تمام. بكم شيء رد سيدنا نوح عليهم؟ لا بكثير. لا بكثير. ليه؟ لما؟ لأنه استقرأ ما سوف يقولونه كله. ولهذا قالوا ربما قد جادلتنا. لا قد جادلتنا. هم لم هم الملأ هذا لا يتحمل الرأي الآخر أصلا. الدكتاتورية على مستوى العالم لا تتحمل الرأي الآخر. عجيب. الله مش سبب الثورة الفرنسية لما لويس قال إيه؟ قال أنا الدولة. قال أنت الدولة اركن يا حبيبي. قامت الثورة وحطوا حزب الجبل. نعم. حزب الجبل. أنا الدولة. أنت الدولة. ما فيش حزب أنت الدولة. أنت يعني أنت الدولة. فهذا المنطق. طب الجدال يعني زي ما فضلت قلت رأي ورأي آخر حجة وقارع بحجة. ما صورته أي القرآن الكريم أو آيات الكريم لم يتضمن هذا التنظير أو التصنيف. هؤلاء الكفار لا روح لهم للجدل لأن الحقائق الواضحة إن نور الشمس لا تحتاج إلى دليل. صح. فهو بيتكلم كنور الشمس. فتمحق الميكروبات التي يقولونها والأفاعي التي يلقونها والجراثيم التي يعني يطلقوها من أفواههم. فهو لما وجدوا نوح حجته واضحة قوية قال يا نوح قد جدلتنا فإحنا خلص النقاش خلص. هنا موقف. هو قال يا قوم. نعم. وهم قالوا يا نوح. طبعا هذا دلالة قوله يا قوم. يا قوم أنا نعم. منكم وأنا خائف عليكم ولست غريبا عنكم وأنا زي يتحبب إلي يا قوم يا قوم يا قوم ويا نوح. هم يا نوح. يا نوح. زي قضية سيدنا إبراهيم. يا أبتي يا أبتي يا أبتي لئن لم تنتهي لأرجمنك وأهجرني مريء. قولوا يا أبتي يا أبتي سيدنا لقمان يا بني يا بني يا بني فحنو جميل جميل. وتاني يقول يا أبتي القرب يقول يا قوم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت الجدال. وأنا أود أن أعرف من فضيلتكم أين كثرة الجدل. هو لا يحتمل كلمة لا. هو لا يحتمل أن يضاد بأن رأيه خطأ. هذا جدال في حد ذاته. في حد ذاته غير مقبول. أما هو الملأ يعني بالله. يعني عدة القوم لا يقبلون من السفلى والرعاء. الآن واقعنا حيال واقعنا المر. نعم. ماذا يصنع الملأ حيال الدعاء أو الصراع بين الحق والباطل؟ هو كيف انظر إذا ماذا يصنع بنا العالم الذي يقول أنه العالم الحر؟ عالم حر. جيد جيد جيد. قالوا يقول لك إيه ديمقراطية. قلت أبو ماله جميل أخواننا في فلسطين. قالوا طيب ديمقراطية. راحوا انتخبوا طائفة معينة منهم. نعم. يرون فيهم صلاحا. صحيح. بعد ما انتخبوا لا الله. انت بتقول يا عم مش انت بتقول الناس دول يختاروا جماعه طب اختاروا جماعة. ما هو الديمقراطية تحمل رأي الآخر أيضا، ما هذا لا يوافقهم أيضا، هذا من الديمقراطية. ما هو يعني سبحان الله العظيم، ما هو طب ما هو ما أين أين أين الخالد يعني، ما سبحان الله هو نفس القضية. طيب يقول لك إيه، شوف إحنا أوروبيين تقدمنا لما تركنا الدين، وأنتوا تخلفتوا لما أنتوا ماسكين في الدين. طب إيه رأيكم؟ سيبوا الدين. أنتوا سيبوا الدين وتركوه وأنتوا تقدموا. نقول لا يا حبيبي. طب ما تمسكوا الدين أنتوا. طيب. لا أنت كويس، أنا مبسوط منك أنك تركت الدين، لأن هذا ليس دينا. هذا ليس دينا. بس أنت النص الثاني كان مهم، كان يجب أن تتبع الدين الحق. فأنت سبت الدين الباطل وما تركت في الدين الحق، وكرهت الدين. أنت كرهت، أنت حر. سبحان الله. لكن ما تنظرش علي وتقول لي اترك دينك حتى، لا. زي في المحافل الماسونيه يقول لك لا اترك الدين خير وتعالى نتعامل بالاخاء والمساواه. طب ما الاديان قالت الاخاء، طب ما الاديان قالت الاخاء صحيح، والاديان قالت المساواه، والاديان قالت الحريه، هذا دين. وربنا قال لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. سبحان الله. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. سبحان الله. لكم دينكم ولي دين. وابو بكر يقول لاسامه يا اسامه سوف، ولخالد يا سوف تجدون رهبانا قاموا في الصوامع يعبدون، اتركوهم كما هم تبارك، بالعكس ترعاهم وتحرسهم. صحيح. فبهذا المنطق تسير الامور. قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. ما بما وعدهم سيدنا نوح؟ هو يا تؤمنوا وتدخلوا الجنة، يا إن كفرتم ربنا يعذبكم. بس ما قال لهم إلا هذا بس. يعني هم يفترون بما تعدون. نعم. وعدهم بشيء مثلا. لا بما تهددنا، فأتنا بما تعدون بما تهددنا. ولهذا قال إنما يأتيكم به الله. ما ده مش من الوعد، ده من أوعده هدده. أنت إيه بتهددنا؟ من أوعده. فأتنا وليس وعده، وليس من الخير. وعدتنا. الوعد بالخير والإعادة بالشر. فأتنا بما تعدون. تعدون. ليس بما وعدتنا. لا لا لا مش وعدتنا، بما تعدون بما هددتنا به. إن كنت يعني أنت إن كنت لطيف لهذه الدرجة كشفوا النقاب. خلاص خلاص. لا الحجج سقطت عندهم. حججهم سقطت. فانكشف عورهم. خلاص. فلازم سبحان الله تعرف الإنسان وربنا غير إيه، ولا تعرف أنهم في لحن القول. صح. يعني المستخبي يخرج بك، المستور ينكشف. خلاص. يعني بيعمل. انت هتهددنا. طب يلا احنا عايزين نشوفك ارنا. يا لطيف. اتنا بما تعيدنا ان كنت من الصادقين. قال انما ياتيكم به الله ان شاء، لان انا ما تدخلتش في مشيئه الله، انا مش وكيل عن الله عن عن العنايه الالهيه. سيدنا نوح كانت فيه قسوه؟ لا مش في قوه. قوة الحق. قوة. نعم. قوة الحق. دايما الداعية يجب أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب. لمح في سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان طيبا جميل رقيق. حنو رسول الله، الله الذي وصفه. في حنو عجيب عجيب فعلا. المؤمنين رؤوف الرحيم. رؤوف الرحيم. صح. وصف بهذا. صح. بارك الله فيك. سبحان الله لك. وبعدين قال له فبما رحمة من الله لنت لهم. لنت لهم. انت يا محمد. هو لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حول. لكن سيدنا نوح مع قسات القلب دول والله والم جناحك لمن واخفض جناحك جناح. واخفض جناحك لمن اتبعك من الله. الله اكبر. اخفض جناحك. فكان لين، وكان لما يصافح حد كده يربط على يده يقول لك ما رايت أليان من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلاقي الاطفال يمسح على رؤوسهم، تاخذ الجاريه من كمه يمشي وراها ويجلس يستمع وينخفض ويخفض رأسه. أشعر في سيدنا نوح قوة. هذه القوة. هذه كقوة سيدنا موسى. هو سيدنا قوة نوح وسيدنا موسى. هذه الملكات. فيهم قوة. هذه ملكات. هذه ملكات. واضح يعني سيدنا الكلام. سيدنا عيسى وسيدنا إبراهيم فيهم الرحمة. سبحان الله. وعلى شاكلتهم خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. بل إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. تفكر أنت هو. لا. أنت تتكلم عن القوة الإلهية الآن. ولا انما ياتيكم به الله وما انتم بمعجزين. انتم تعجزوا ربنا سبحانه وتعالى. فهذه لابد من القوه. هذه هذه الكلمات كانت نهايه المطاف بقى. واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك. هنا انتهى النقاش وانتهى الكلام وانتهى الجدل وحقت كلمه السماء. طيب. وجاء نوح ليقدم التقرير الكامل عما حدث في 950 سنه. انا افرد له نوع. انا غير متعجل، لكن في نقطه نحسبها تتمه لهذا الموضوع. في قبل هذه الايات التي تفضلتم بها الان، مثل الفريقين كالاعمى والاصم. الله يرضى عليه. الله يرضى عنه. نود ان نضفر. الله اكبر. ده تحقيق وخاتمه للمساله. هذا هو صراع الحق والباطل. نعم. هذا هو النور والظلام. هذه هي الاستقامة وهذا هو الانحراف، هذا هو طريق الجنة وهذا هو طريق النار. ولذلك لا ييأس المؤمنون أبدا في صراعهم مع الباطل. يعني أخواننا في فلسطين لا ييأسوا أبدا، ستعود فلسطين إن شاء الله ويعود المسجد الأقصى. لا ييأس إخواننا في العراق، سوف يعود الأمن والسلامة إن شاء الله وتعود إليهم عراقهم. لا ييأس مؤمن ضعيف أبدا من ضياع حقه، لأن الكون له رب، ولأن الحق باقي، وإن الحق أبلج وإن الباطل لجلج، وهذه عقيدتنا. إن الله سوف لإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا نصر المؤمنين. وإن تروا أنت ترى هزيمة لسيدنا نوح من هؤلاء جميعا، ما يؤمن إلا قليل، لكن لا، رفع راية الحق، وضحت الصورة، وضحت الحجة. بالله عليك نوح، سيدنا نوح وحده أمام هؤلاء الملأ الذين يكون القدرة، وإنكم لجاهلون بل تذكرون. واضح في الحوار يا قومي يا نوح، هو بمفهوم جماعة واحد. لا واحد، مش أي جماعة، جماعة ولكن إيه، صامد. صحيح صامد. لأنه على حق. لكن أود التركيز فضلتكم على مثل الفريقين هؤلاء، الصراع الحق والباطل. مثل رضي عليك، صراع الباطل قوم نوح والفريق الأهدى سبحان الله قوم نوح أو سيدنا نوح عليه السلام مع قلته، وقلة إيه؟ قلة مستضعفة. فهو نوح وحده فريق. نوح وحده فريق. فريقينك الأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان؟ لا لا لا، الله شو هو ده أعمى عن الحق وده بصير، وده أسمع وده لا يسمع، سبحان الله. هل يستويان مثلا؟ ما معقول. هل تسويهم أنت أيها العاقل؟ أيها كان استفهام إنكاري. الله يرضى عليك. يعني لا يستويان. هذا استفهام يستنكر رب العباد. هل يستويان؟ لا لا يستويان أبدا. هل يستوي يعني؟ هذه الآية فضلتكم توطئة لما يحدث مع سيدنا نوح. الله يرضى عليك. وقانون الله عز وجل وسنة الله التي لا تتخلف على مر الزمن، هذا طريق الحق وهذا طريق الباطل، ولكن ليظل الحق أبلج. الباطل كطبول الجوفاء، لا جعجعة ولا ترى طحنة، ولنثق في نصر الله ونعم بالله. نعم. نكمل في الحلقة القادمة صراع الطبقية. نعم. والصراع بين الحق والباطل مع سيدنا نوح وبين القوم. كنا من أهل الدنيا إن شاء الله. يوم السبت من شاء الله، يعني ما فيش بكرة إن شاء الله. لا بكرة جمعة استراحة بإذن الله تعالى. برضو الإخوة المشاهدين، نحن ستة يعني أيام من الأحد إلى من السبت إلى الخميس إن شاء الله. الجمعة واحدة استراحة كي لا يقلق الإخوة المشاهدون فيه. يعني إن شاء الله انقلقوا. نعم. يتابعونك في المسجد إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيكم. شكرا لكم. جزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام، أشكر حضراتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الجليل فضيلة الداعي الإسلامي الكبير الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، وحتى نلقاكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تبارك وتعالى من صفوة الصفوة، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أَلَّهُ خير أم ما يشركون.